إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البيهقي وعنه نقل الحافظ بن حجر في الإصابة، وذكر القصة ابن عساكر في التاريخ، أن عمر رضي الله عنه أرسل جندا فيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافة ابن قيس السهمي للقاء الرومي وقتالهم، فأسر الرجل، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل لملك الروم: إنها هنا واحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعا به، فأراد أن يدخل إليه من باب الإغراء، فقال: تنصر أشارك في ملكي. فقال: لو أعطيتني ملكك كله وضم إلى ذلك ملك العرب ما رجعت عن ديني. فأراد أن يرهبه، فأمر به فصلب. ثم أمر الرماة أن يجعلوا السهام قريبة من يديه ورجليه، فلم يؤثر فيه ذلك شيئا. فدعا بماء فجعله في قدر كبير فأغلاه حتى احترق، ثم دعا بأسير من أسرار المسلمين فأمر به فوضع في القدر تغلي ماؤه فصار عظاما تلوح. فقال: تنصر وإلا فعلت بك مثله. قال: لا، لو أعطتني ملكك كله وضم إلى ذلك ملك العرب ما تركت ديني ولا تركت اتباع نبيي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر به أن يصنع به كما صنع بالأسير، فلما أخذ بكى. فأعلم ملك الروم بذلك فقال: ردوه إلي، وطمع فيه. فقال: الآن وقد بكيت فرقا؟ فقال: لا والله، وإنما بكيت لأن لي نفسا واحدة تعذب هذا العذاب في سبيل الله، ولوددت أن لي بعدد شعري أنفسا تعذب هذا العذاب في سبيل الله. قال: فقبل رأسي أطلق. فقال: وتطلق جميع من هاهنا من أسرى المسلمين؟ فقال نعم. قال فقلت في نفسي إنما هي قبلة أجعلها على رأس هذا العلج يجعلها الله رب العالمين سببا لفرج يحل بأسر المسلمين. فقبل رأسه فأطلقه وأطلق من كان هنالك من أسر المسلمين. وخبر عمر رضوان الله عليه بالذي كان، فلما رآه قام إليه فقبل على رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وكان إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد إذا رأوه داعبوه فقالوا قبلت رأس العلج؟ فيقول إنما جعلها الله رب العالمين فرجا لمن كان هنالك من أسر المسلمين. ما هذا الثبات؟ ومن أين يأتي هذا الثبات؟ لما أسر حباب رضوان الله عليه ثم صلب، قيل له أوددت أنك في أهلك سالما منعما وأن محمدا في مكانك ها هنا؟ فقال لا والله ما وددت أن أكون في بيتي وبين أبنائي وأهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه سالما غانما يشاك شوكة واحدة. ما هذا الثبات ومن أين يأتي؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين من أجل أن يعبد العباد لله رب العالمين وحده. ووعى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الدرس حق وعيه. وعلينا أن نتأمل مليا في قولة يسيرة تضيع بين ركام كثير من التاريخ يطمرها، فعلينا أن نتوقف عندها وأن نستخرجها، وهي قولة ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس في القادسية. قال له لماذا خرجتم؟ قال إن الله بعثنا ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، هذا واضح، ولنخرج من شاء من جور الأديان إلى عدل الإسلام، هذا واضح أيضا، ولنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها، هذا غير واضح، لأن المؤرخين أجمعوا على أن الفرس والروم كانوا في بلهنية من العيش ورغد منه، وكانت الدنيا مبسوطة عليهم بسطة لا حد لها، والمؤرخون في الوقت عينه مجمعون على أن العرب كانوا في شظف من العيش وفي ضيق من أسباب الحياة، وأنهم لم يكونوا واجدين. فما هذا القول؟ لنخرج الناس ومنهم من يجالدونهم بسيوفهم ويقاتلونهم على دينهم، ومنهم من يخاطبهم ويدعوهم إلى عبادة ربهم وهم في عيش رغيض ونعمة مبسوطة. لنخرج الناس من ضيق الدنيا، فأين ضيقها؟ إلى سعة الدنيا، فأين سعتها التي كان يحياها هو والتي كان فيها المسلمون؟ ومن المقطوع به وهو ثابت لا يقبل الريب أنهم كانوا حتى في حال جهادهم في ضيق من العيش، فكيف يستقيم هذا القول؟ لنخرج الناس من ضيق الدنيا مع ما هم فيه من الرغد وبسطة العيش والنعيم الذي يتقلبون فيه مصبحين ممسين لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها كيف يستقيم؟ إن الله رب العالمين جعل الحياة الحقة في ظلال الدين، وكل من ابتعد عن دين الله رب العالمين فهو في شقاء مقيم. علم ذلك من علمه، وجهل ذلك من جهله، لا مثنوية فيه. لنخرج الناس من ضيق الدنيا وإن كانت واسعة برغدها عليهم مبسوطة إلى سعة الدنيا بالعيش تحت ظلال دين الله رب العالمين لتحقيق حقيقة الدين. إن ثبات الحق يأتي من الفهم الحق الذي يثمر الإيمان الحق، والصحابة رضوان الله عليهم عرفوا حقيقة الإسلام فدانت لهم الدنيا بلا إله إلا الله، ثم ما زال ذلك يترس كوشي الثوب حينا فحينا، والصورة قائمة والصورة لا تغني من الحق شيئا، ولكن يهابها من يهابها من الأمم لا يقتربون. لما عرف الأصحاب رضوان الله عليهم حقيقة الدين حقيقة الإسلام العظيم مكنهم الله رب العالمين، ولما صارت الحقيقة صورة بعد لم تغن عن المسلمين شيئا، لا في أنفسهم ولا في أقطارهم ولا في دنيا الله رب العالمين. ولكل شيء حقيقة وصورة، ومعلوم أن أعظم صورة لأعتى أسد يستطيع أحقر فأر أن يقروها شيئا فشيئا لا يبالي، وأن الدمية العظيمة من القش لأسد متوثب ذي براثن يستطيع طفل بساعد عاجز ويد كليلة أن يمزقها تمزيقا، والصورة لا تغني من الحقيقة شيئا ولا عنها. حقيقة الشيء تأتي بصورته، وصورة الشيء ليست ضربة لازب على حقيقته. قد توجد الصورة ولا حقيقة هنالك، وإنما هو الفراغ والعدم. حقق المسلمون الإسلام العظيم في أنفسهم، عرفوا الله وحدوه ودعوا إلى دين الله رب العالمين الذي عرفوه وعملوا به وصبروا على الأذى فيه، فلم تصر تلك الأمور في الحياة مما يخدع الناس ببريقه، لم يصر شيء من ذلك ذا قيمة في أعينهم، إذ يبصرونها بأعين بصائرهم كما قال ربعي، ويتأمل في هذا الملك الذي أدخل عليه لإغرائه أو لإرهابه على سواء، وهو يعلم أن ملوك الأرض بعيدا عن دين الله، إن هم إلا كالدمى حشيت قشا، وأنها ليست بشيء على الحقيقة، وأن دين الله رب العالمين هو الأصل الذي لأجله خلق الله الخلق، وهو الذي عليه يؤسس الملك، وأن الإنسان عليه أن يخرج من إطار تمثيله في حياته إلى حقيقة الحق الذي خلقه الله رب العالمين لأجله. فلم تخدعهم بهارج المناظر، ولم تؤثر فيهم عاصير القوى تعتلج في هذه الدنيا فائرة، لأنها بنيت على الباطل، وكل ما بني على الباطل فهو باطل، وهم وحدهم يملكون الحق، وهم وحدهم ينصرون الحق، وهم وحدهم يتحركون بالحق، وهم وحدهم يموتون دون الحق. والمسلم الإنسان الوحيد في العالم الذي يرهبه الباطل، ومن عداه يألفه الباطل ويحتويه. وأما المسلم الصلب في دينه القائم على أصل يقينه فإنه تهتز الجبال وهو ثابت، وتتحرك الفلول وهو قائم، لأن معه الحق الذي أحقه الله رب العالمين. ولذلك لم يتأملوا إلا في حقيقة الأمر حتى عرفوها فالتزموها فعملوا بها ودعوا إليها، استسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة وتبرؤوا من الشرك وأهله. فهذا هو المسلم الحق، يأتيه ثباته من يقينه وإيمانه. وتأمل راجعا كرة ببصرك إلى ما كان من تاريخ أسلافك، وإنما أتي القوم من جهلهم بسير السلف لأنهم لم يعرفوا الحق الذي كانوا عليه، ولم يتأملوا الوقائع التي عاشوها، ولم ينظروا في حقيقة الأمور نحو هذه اللفظة وهي تتألق متوهجة لتدل على نفسها من تحت ركاب التاريخ، لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها. أي سعة الله! إنكم لتمصون النواة في أسفاركم مجاهدين في سبيل الله تتعاقبونها مصا، فنواة تمص حينا ثم تتداول في الأفواه ليستحلب الريق حينا فحينا، وإن الأقدام لتنتقب حتى يبلغ النقب ما وراءه من عظام. وهؤلاء يجاهدون في سبيل الله رب العالمين غير ناقصين. أي شيء هذا؟ هو دين الله الذي ينصر الله رب العالمين بالثبات عليه القلة المؤمنة. تعرف الدين، لا تتخذه مظهرا ولا صورة، هذا شيء لا قيمة له في ميزان الله رب العالمين إلا إذا كان انعكاسا لباطن على ظاهر وضيع، وأما إذا كان تلبيسا وتمويها للحاء حق ظاهر على مخ باطل فهذا حجة الله رب العالمين على خلقه، وهذا من علائم النفاق. وأما إذا ما كان انعكاسا لباطن يتألق متوهجا على ظاهر منير فهذا هو الذي يثاب عليه المرء، وهذا هو الذي يجعل الله رب العالمين به العبد ربانيا يذكر مرآه بالله، فإذا رؤيا ذكر الله. أما إذا كان آخذا لمسوح الضأن على أجسام الذئاب وقلوبها فهذا صد عن سبيل الله رب العالمين وإبعاد للحق عن سبيل الشادين، وهذا إضلال في الأرض مبين. إن دين الإسلام العظيم يطلب الناس بتحقيق العبودية لله رب العالمين في الأرض، والكون كله عابد لله رب العالمين مسخر في إطار العبودية العامة التي جعلها الله رب العالمين مضروبة على الخلائق لا يخرج عنها ولا يشد عنها مخلوق. فالكافر عبد لله بهذا الاعتبار، والفاجر عبد لله بهذا الاعتبار، والمنافق عبد لله بهذا الاعتبار، كالمؤمن والمخلص والمطيع كل ما تراه ومن تراه داخل في إطار العبودية العامة، مربوب مسخر معبد مدلل لا يملك أن يخرج عن قانون ربه في أرضه بسننه. ماذا يصنع؟ إن هو إلا عبد مربوب مقهور مذلل مسخر، وإن كان كافرا وإن كان فاجرا وإن كان منافقا. وأما العابد الذي ينصب قلبه إلى ربه مقبلا عليه باختياره مخلصا له في عبادته منطويا على اليقين به وجودا وربوبية وألوهية وأسماء وصفات متبعا لنبيه وقافا عند حدود شرع ربه لا يتجاوز حده ولا يعتدي على حرماته ويصدر فيما يصدر عنه من يقين ينظر إلى العالم من خلاله، كما قالها ربعي وربعي أيضا مرة ومرة ومرة، احفظوها وتأملوها وعوها وافقهوها وسيروا بها في الآفاق داعين. إنما ابتعثنا الله وأخرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، لا معبود بحق إلا هو، لا إله حق إلا هو. إذن نخرج الناس من ضيق الدنيا مع اتساعها في أنظارهم إلى سعتها التي نعرفها ونزاولها ونحياها قلبا وقالبا. كيف؟ لأننا ننظر إلى الوجود من منظور ديننا، لا ننظر إلى ديننا من منظور غيرنا. كل ما عند غيرنا باطل إلا ما وافق الحق وقليل ما هو. ما عندنا حق لا يقبل باطل، عندنا ثوابتنا، عندنا عقيدتنا، عندنا تقاليدنا التي نبعت من ديننا وقيمنا التي ترتكز على أصول وأسس عقيدتنا ودين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا ننتني أمام مظهر خداع ولا مخرج كاذب ولا مدنية وثنية في أصلها تغزو ديارنا تبلبل أفكارنا تشوه صورة ديننا تعبث بعقولنا تنشر الفساد في ربوعنا والخنا والفحش في ديارنا. وكانوا قديما القيان المغنيات، وهو ما يدندن به علماني القرن من أتباع الشيطان الرجيم، بأنه كان في القديم في قصور الخلفاء والمترفين قيان مغنيات ومزاهر وأعواد وطاس وكاس وقرطاس وما سوى ذلك من وسائل اللهو، كل ذلك كان بعضه بلا مبالغة ولا تهويل ولكنه كان محدودا. واليوم ما من حظيرة لا تيس فيها إلا التيس، ولا حمار فيها على الحقيقة إلا الحمار، إلا وفيها قينة ومزهر وطاس وكاس. فكان ماذا؟ هذه هي مدنية الغرب تغزو الشرق في عقر داره تزلزل ثوابته وتأتي بمتغيراته لتجعلها ثوابتا. هذه هي حضارة السابقين الذين امتلكوا القوة في الأرض فامتلكوا الفساد عربيدا، وامتلكوا أزمة الشياطين ولم تمتلكهم الشياطين، فإنهم أضل من الشياطين يحرفون المؤمنين عن جادة الدين ويبلبلون العقائد ببهرج القول ومعسوله ونتن الفكر. هذه هي كنمر صار اليوم في كل مخدع لكل فقير طاس وكاس وقينة ومزهر ولهو عربيد وتهتك وعري وفحش لئيم يستحي منه كأنما يستحي منه الشيطان الرجيم. ولا حياء عندك. وهذه المبالغات عندنا عند الذين يفقهون شيئا في العربية على وجهها، وأما الحمقى وأما المغفلون الذين يتمسكون بظواهر الألفاظ عند أهل البلاغة والفصاحة فهؤلاء أشباه الحمر. وانقص ما شئت، له العبيد والخنا السافر واللهو الداعر، يتوارى أمامه ما يتوارى من أخلاق المؤمنين، وتنحسر موجات طاهرة تحت مد كاسح للخنا الفاجر، فتوارى مبتعدة كاسفة البال حسيرة لأنها لم تفهم حقيقة دين الإسلام العظيم. المسلم لا ينثني للأعاصير، المسلم يملك الحق، فماذا يملك الغير؟ لا يملكون شيئا، هو إلا الباطل في بطلانه وفحشه. وأصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان إنما يأخذون من معين طاهر لا ينضب، كأنما هو بئر زمزم لا ينضب، من معين الإيمان الطاهر، يعلمون أنهم إن تراجعوا ظاهرا أمام مد كاسح للخنا الخبيث والدانس النجس من أفكار الغير فإنهم يفيئون إلى الظل الظليل. وكان ذلك قائما على مر الدهور وكر العصور، كلما وقع أمر من هذا واستحكم الباطل منتفشا لعدم أخذ أهل الحق بحقهم ولعدم ثباتهم على حقيقة حقهم، كلما وقع شيء من ذلك كانوا يفيئون إلى ظل الظليل، لا ينثنون، لا يهينون ولا يحزنون، لأنهم يفيئون إلى الظل الظليل في واحة الإيمان العظيم. فكانوا يعلمون أن الإنسان ليس بظاهره وإنما بحقيقته، والإنسان حقيقة وظاهر يدل على الحقيقة. جاء الشيطان إلى أبي هريرة متمثلا في صورة بشر، فأين حقيقة الإنسان فيه؟ ليس إنسانا في الحقيقة وإن كانت له صورة الإنسان. وكم من أناس لهم صورة الإنسان على غير حقيقة. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته ملكية، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، في صورة دحية الكلبي، وليست له حقيقة الإنسان. الإنسان له حقيقة، إذا وجدت الصورة ولم توجد الحقيقة فليس بإنسان. وإن كانت صورة طاهرة التي تمثل فيها جبريل عليه السلام، فكيف إذا كانت نجسة دنسة منحطة قذرة كما جاء الشيطان في صورة إنسان؟ حقيقة الإنسان كان في ولا قيمه يرتكز عليها الوفاء إذا عم الغد، والثبات إذا وقعت الأمور المدلهمة تستقصي الأمة، الصف إذا فشل الكذب، القيام إذا انبطح الخلق. ودين الله رب العالمين يرجع الناس إلى مخزونه في قلوبهم في أرواحهم في أفئدتهم، يفيئون إليه، يخرجون إلى الواحة الضليلة والماء النمير. صحراء مهلكة دوية، لو وضع اللحم عليها لأنضجته، فيفيئون إلى دينهم، إلى قيمهم، إلى مثلهم، مرتكزة على عقائدهم، فإذا اهتزت هذه فكيف يكون ثبات؟ إذا اهتزت هذه فلا ثبات. هذه أزمة الأمة، صورة بلا حقيقة، وعبادة تأتي في ظاهرها منضبطة على صورتها، ولا تؤتي أكلها ولا تعطي مردودها في نفس متعطشة لحقيقة الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتدرج بأصحابه في العبادات على هذا النحو، إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى قول ربه: وأتم الحج والعمرة لله. فهذا مخصوص به، مقصور عليه، ملك له، لا يجوز أن يشارك فيه بحال، ولا أن يصرف شيء منه لغيره. وأتم الحج والعمرة لله، لله وحده لا لسواه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. ويبني ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التوحيد الحق: لبيك اللهم لبيك، إجابة من بعد إجابة، لا أجيب سواك ولا أسعى لغيرك، ناديت فلبيت، غادر وطنك نعم، اخلع ثوبك نعم، عالج مشاق الرحلة نعم، إذا أقبلت على البيت فطف به سبعة نعم، اسعى بين الصفا والمروة سبعة نعم، احلق راسك نعم، انحر هديك نعم، احذر أن تأخذ شيئا من شعرك أو شيئا من ظفرك، احذر أن تقرب أهلك نعم ونعم ونعم، تحلل نعم، اذكر ربك نعم، استسلام كامل لرب الأرض والسماوات العلى لا منازعة، وإنما هي المتابعة استسلاما لله رب العالمين. لذلك يقف عمر رضوان الله عليه عند الحجر يقبله، يقول: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إنما هي المتابعة لرسول الله. لا أفهم هذا، لا بأس، لا تفهم. ومنذ متى بنيت العبادات على الفهم؟ العبادات لا تبنى على الفهم، إذ هي غير معقولة المعنى. قبل هذا الحجر نعم، ارجم هذا الحجر نعم، اتباع باستسلام هو دين الله رب العالمين، يخرج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه بلا منازعة، وإنما هو الاستسلام، وبلا بدعة، وإنما هي متابعة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسير على رحل إلى ربه لا يساوي أربعة دراهم، رث هو وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق العبودية لله. إذا أراد العباس أن يأتيه بماء لم يشرب منه إنس يكون مقصورا عليه، أو ليبدأ هو به صلى الله عليه وسلم، وما يستقدر النبي صلى الله عليه وسلم سؤر مسلم المتواضع حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عظيم القدر عند ربه حقا، ولكنه التواضع الشريف لأنه يعرف قدره عند ربه. وكلما عرف العبد قدره عند ربه كلما زادت عبوديته لربه وزاد اتضاؤه لربه وزادت مذلته لربه، لأنه لا ينتفخ منتفشا إلا الأجوف الذي سرعان ما ينفتئ تحت وطأة شكة الإبرة. أما الحق القائم فهو ثابت كمثل ثباته الجبل، تأتي الأطماع وتلوح الأهواء وهو قائم لا يريه، ويأتي العباس بالماء للنبي صلى الله عليه وسلم فيعبى إلا أن يشرب من حيث يشرب المسلمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو دين العبودية الحقة لله جل وعلا، وهذا ظاهر جدا في جميع شرائعه. في الصلاة يقبل الناس على بيوت الله يقفون صفوفا بلا تمييز، إنما يقفون يركعون يسجدون لله رب العالمين وحده. وأما مواضعات الحياة، وأما الفخر الأجوف، وأما الذهاب بالنفس علوا بلا حق، فكل ذلك لا قيمة له أمام أنوار العبودية وأمام وهجها. كل ذلك ينصهر هنالك في جميع العبادات تلحظ هذا الملحظ مع توحيد الأمة لقيامها صفا أمام ربها عابدة خاشعة متبتلة منيبة مخبتة. تجدها في الحج زيا واحدا في مكان واحد، وإن اتسع وما يزال يضيق ثم يضيق حتى يصير شيئا واحدا موضعا واحدا في عرفات بإفاضة واحدة ومشعر واحد يذكر عنده الله، ومكان واحد تلقى فيه حصيات القوم مكبرين الله رب العالمين. نحر وذكر وإنابة وشكر، وأمة واحدة يمضي عنها بهارجها يذهب عنها صورتها يدلها على حقيقتها قائمة ماثلة في محشر يمثل في صغره صورة المحشر الأكبر مع تنازع الأهواء وتلاطم الرغبات، مع ما هنالك من جهد قد ضرب أصنابه على الديار وعم الآفاق، ويذهب القوم يروحون ويرجعون صورة بلا حقيقة. وما كذلك العبادة، وإنما العبادة حقيقة قائمة وعبودية ماثلة وإنابة مخبتة وسحق للأهواء تحت وطأة الإنابة واليقين. حقيقة الدين تأتي بصورة الدين، إذا استقر اليقين في القلب جاء الهدي الظاهر ولا محالة. فابتعاد الهدي الظاهر عن المرء دلالة على ضعف اليقين في القلب، أين انعكاسه وأين آثاره؟ إنما هي دعوة بغير برهان ولا دليل. وإذا وجد الهدي الظاهر غير قائم على حقيقة ثابتة وفحوى كامنة فهو النفاق المحض، وهو شيء لا قيمة له، وهو الإضلال المبين. حقيقة الدين فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فابتعدوا عن بهارج وزينة الحياة وضع اليد على حقيقة الوجود لما علموا لما خلقوا ولماذا جاءهم الدين وبماذا كلفهم رب العالمين، فأخذوا بالدنيا جميعها بزمامها فاستقامت على النهج الأحمد. ثم جاء بعده اختلاف الأهواء باختلاف المذاهب العقدية والفقهية وقيام النعرات التي تعصبت للأرض حينا وللعرق حينا وللقديم حينا، كما يحاول أعداء الدين رد المسلمين إلى ما قبل عهود اليقين بردهم إلى وثنياتهم القديمة وبعث العرقيات القبيلة وإقامة العصبيات لكي تحل في ديار المسلمين مقام ما جعله الله رب العالمين موحدا لدين الله رب العالمين كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الحقيقة هي فحوى العبادة، وهي ما ينبغي أن يلتفت إليه المسلم التفاتا صحيحا، وإلا فإنه يحيا في الحياة لا يحيا ويمضي، لا يصنع شيئا ولا يخلف أثرا، وإنما هو كتلك الفلول الشاردة من الأناسي تذهب بها أمواج الحياة، بالموت يقدره الله رب العالمين تطمر الأرض في جوفها النكرات، وأما أهل الحق فأحياء بعد الممات. بهذه الحقيقة، حقيقة الدين، أسأل الله أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يعلمنا دين رب العالمين إنه على كل شيء قدير، وأن يثبتنا عليه حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنك ما وجدت من قلق وما آنست من حيرة ولا أقض مضجعك من هم إلا وهو راجع إلى أصل أصيل. لما من الله رب العالمين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا وعرفت الأمة وظيفتها في الحياة، صار الإسلام الأصل منشعبا في جميع مسارب الحياة، فاستمدت منه القيم وانبثقت منه العادات، وصار الإطار الإسلامي حاكما لحياة المسلم على اتساع حركة الحياة، وظل الأمر كذلك، والمسلمون الأوائل على حقيقة دين الإسلام العظيم حتى وقع ما وقع من الخلاف، وصارت الحقيقة صورة إلا عند من رحم الله رب العالمين، وظلت الصورة مفزعة للآخرين، لا تجرؤ أمة على الاقتراب منها ولا على مناوشتها. ثم كالناطور يكون صورة مخوفة في الحقول، تهابه الغربان ولا تحط قريبا منه العصافير، مخوف هو ظاهرة وهو صورة، حتى يأتي غراب ذكي يهوم ويقع ويطير، حتى يقع على أم رأسه فلا يجد منه دفعا ولا يؤنس منه حسا، وحينئذ تعيس الثعالب والذئاب في الحقول. هي صورة أيتها الثعالب، لا حقيقة لها أيتها الذئاب. هنيئا لكم فأقبلوا، هذه معجبة شهية لا تحرسها إلا صورة قائمة ردية. أقبلوا أقبلوا، تتداعون على وليمة لا تكلف شيئا. وكذلك الشأن، ما زال غراب ذكي يحوم ولا يحط، حتى حط على رأس الصورة فلم يجد دفعا فاستبيحت، لأن الصورة لا تغني شيئا. صورة الأسد المهوب لا تدفع ثأرا حقيرة، يعتدي عليها وإن حلى له أن يبول عليها سيبول، وهو أسد في صورته مهول لكن لا حقيقة له. ما صار الأمر إلى الصورة. وكذلك المسلمون صورة، أما حقيقة الدين التي تظهر عند الشدائد والتي تدعو إلى الثبات، وأما حقيقة الدين بالصخرة القائمة ينحط عنها السيل، وهي قائمة في ليل الظلمات للشهوات تهدي فلول القيم إليها كالمنارة المضيئة بالليل. أما هذا فلا وجود له، ذهب بددا وانتهى أبدا، ولم تبق إلا صورة قائمة لا تدافع إلا بقدر ما تدفع. أي شيء غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حقق إسلامك في نفسك، حقق يقينك في قلبك، حكم دين ربك في ذاتك، سر على منهاج نبيك، عش دين الله رب العالمين، اعرف حقيقة الدين، تأمل في مطاوي الأحكام لهذا الدين المتين، أقبل على العبادة في جوهرها. دع عنك الزينة، دع عنك البهرج، فالناس لن يغنوا عنك شيئا، وثناؤهم ينحل في النهاية إلى كلام لا يفيد. ثناء الناس عليك ينحل في النهاية إلى كلام لا يفيد، لا رصيد له، لا يسد جوعتك ولا يستر إن تعرت عورتك. ثناؤهم لا يدديك شيئا ولا يعود عليك بشيء. فدع هذا جانبا، كن مستقيما رزينا حليما صادقا، وامضي في الوجود على هدى، ودع عنك بنيات الطريق حقيقة الدين دعا إليها الأنبياء أجمعون، وجاء بها جميع المرسلين، جاءوا بحقيقة الدين يعبدون الناس لرب العالمين. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد لله بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يعرف المسلم ربه، ويعرف دينه، ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله هو العلم الذي هو أولى الدعائم في منهاج الفلاح. لكي تكون مفلحا ينبغي عليك أن تعرف حقيقة الدين، لا تتعصب لباطل، ولا تكن مغلق العقل، ولا تكن كنز الروح، فليتسع أفقك ولتسم روحك، وابتعد قليلا كي ترى أفضل، واسم بذاتك فوق حقيقة جسدك. تأمل مليا مترفقا، دع عنك عصبيتك وكن حليما متئدا، وراجع ذاتك وضميرك وفتش في نفسك أين أنت. ثم إذا عرفت عليك أن تعمل، فإذا عملت عليك أن تدعو، فإذا دعوت ستؤذى، فعليك أن تصبر في ذات الله رب العالمين. ولا يفلح إلا من أتى بها مجموعة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عرفوا الحق بدليله وعملوا الصالحات عملوا به، وتواصوا بالحق دعوا إليه، وتواصوا بالصبر صبروا على الأذى فيه. هذا استثناء كما ترى، استثنى الله رب العالمين ما بعد أداته مما ذكر قبله، قبل تلك الأداة، وقد ذكر قبلها أن جنس الإنسان في خسران. إن الإنسان لفي خسر، في هلكة، في حسرة، في خسران. جنس الإنسان في خسران بتقرير كلام ربنا الرحيم الرحمن. والعصر، يقسم الله رب العالمين بالزمان الذي هو محل الحوادث من خير وشر، أن جنس الإنسان في خسران إلا من استثناه الرحيم الرحمن، وهم من جمعوا هذه الخصال. فمن تخلف عنده خصلة فهو من الخسران، بحيث يكون على حسب ما تخلف عنده، لأن الله رب العالمين جعل ذلك مجموعا. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع فهو من أهل الفلاح، وقد نجا من الخسران. لا يكفي أن يعرف الحق بدليله، ولا أن يعمل به، ولا أن يدعو إليه حتى يأتي بذلك، وأن يصبر على الأذى فيه، أن يدعو إليه، إلى حقيقة الدين، إلى توحيد رب العالمين، إلى تعبيد العباد لله رب العالمين الذي خلقهم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واليوم لما غزت الحضارة المعادية وهي وثنية المنبع كما تعلمون أو كما لا تعلمون، لا فرق، وثنية المنبع وهي مرتكزة على وثنيتها لا تريم، لما غزت ديار المسلمين وتخللت خلال نسيج النفسية المسلمة بفعل أقوام من جلدتنا، أدخلوا ذلك علينا وزينوه في أعين شبيبتنا حتى صارت الأمة إلى ما صارت إليه، كأنما هي مصنوعة على عين أعدائها، إلا من رحم الله رب العالمين. وكل ما تجد من هم وقلق فإنما هو من الصراع القائم في نفسك بين دينك وموروثك وبين الوافد عليك، مشتت أنت يا مسكين، لأنك لم تعرف حقيقة الدين. لو عرفتها لنفيت الخبيث الدخيل، ولبقيت على الطاهر الطيب الأصيل، وما وقع صراع من أصله. هذا كله إنما هو ذباب ما أيسر أن يقرض بعيدا. كل هذا الوافد لا قيمة له عند تحقيق حقيقة الدين. أما هذا الانكسار الذي ترى القوم قد وقعوا فيه وهم يعانونه غير وجلين ولا مشفقين، هذا الانكسار بالانغماس في الشهوات إلى ما فوق الآذان، هذا الانكسار بالصراع على الدنيا التي لا قيمة لها في حقيقة الأمر، هذا الانكسار وهذا الصراع الذي يعاني منه المسلم في نفسه وفي ضميره بصراعه بين موروثه. تأتي الأفكار الواكدة والحضارة الغازية والوثنية القبيحة مبعوثة من أجل أن تزيل ما هنالك من ثابت في نفسه وضميره وقلبه، ويقع الصراع بحسبه. فمنهم من يسلم لأول وهلة ويرفع الراية السوداء معلنا أنه من أتباع الشيطان، فهو من أتباع الحضارة الوافدة والمدنية الغازية والأفكار الوثنية العفنة، ويلقي بنفسه في تيار قبيح قدر النجس. ومنهم من يصارع حينا فحينا، ومنهم الثابت كالفوض الأشم تنحسر الموجات تحت قدميه لا تصنع فيه شيئا، لأنه يعرف حقيقة الدين الذي لأجله خلقه رب العالمين. عبد أنت وليس لك من الأمر شيء، ولن تصنع إلا ما أراد الله، ومشيئتك تحت مشيئة الله. وعليه فينبغي عليك أن تلتفت إلى الصراع الدائري في نفسك، فهو قائم وإن خفي عليك، صراع بين الوافد عليك وما تربيت عليه وما تعرفه وما تتعلمه من دين الله رب العالمين، يحارب في نفسك في كل حال وحين، في كل فكر وفي كل كتابة وقراءة وفي كل مشاهدة وفي كل منظور. يقع الصراع هنالك في ساحة دامية، وهي صورة مصغرة تلك الساحة للساحة الكبرى التي يقع فيها الصراع بين البشرية في عمومها والشيطان وجنده. والمعركة التي دلنا الله عليها ودل عليها أبانا وأمنا من قبل، ونص على العداوة بيننا وبين عدونا الشيطان الرجيم، هذه العداوة تدري ما نتيجتها؟ هي معركة في الحياة، منذ كانت الحياة الإنسانية على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، معركة قائمة منصوبة في الساحة. أتدري عدد القتلى؟ تبعثرت أشلاؤهم بددا. أترى في تلك الساحة الدماء النازفة والأشلاء المتناثرة؟ أتسمع الآهات هنا وهنالك في الساحات تدور فيها معركة بين جند الرحمن وجند الشيطان؟ وإليك نتيجة المعركة، وإليك عدد المفقودين والقتلى من جند الحق ومعسكره. من كل 1999 صرعى للشيطان الرجيم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الله رب العالمين يوم القيامة: يا آدم، يقول: لبيك وسعديك، أي يا رب. فيقول: أخرج بعث النار. يقول: يا رب، وما بعث النار؟ يقول: من ذريتك، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. 999 في النار واحد في الجنة. من كل 1 ناد، والباقي هلك في ساحة المعركة. تعرف الآن حقيقتها وتعرف حقيقة الدين؟ أأنت ذلك الواحد من 1000 أم من تكون؟ من تكون؟ من تكون؟ كن ما تكون ومن تكون، الله المستعان وعليه التكلان، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا يدري كثير من المسلمين في غفلتهم أنهم في ساحة معركة مع الشيطان وجنده، وأنه قد غزاهم في ديارهم ما لا يمت إلى حقيقة دينهم ولا إلى سنة نبيهم، وهم يتبعون كل ناعق. وما يمكن أن تصير أمة إلى نصر وهي تدفع عدوها وهي مبعورة بمن يجعل أنفها في التراب مذلة، لا يمكن. وإنما تستعلي بحقيقتها، وما عندنا مرة ومرة ومرة ولا نمل من تكرارها، ما عندنا ليس عند غيرنا، نملك ما لا يملكه أحد في الأرض، نملك المنهج الحق، نملك دين الله الثابت الذي لا يتغير، نملك اتباع رسول الله الذي لا نبي بعده، نملك كتاب الله رب العالمين المحفوظ بحفظ الله رب العالمين، نملك القيم الحقة والمبادئ الصادقة، نملك الفضيلة والعفة، نملك الشرف والكرم والمروءة، نملك الأخلاق الفاضلة والبذل والعطاء والجود والتضحية والصبر والحلم والصفح والإنابة، نملك القيم كلها لا يدعو إليها غيرنا ولا يتحقق بها سوانا، ونملك قبل هذا كله التوحيد الذي زاغ عنه أهل الأرض وتنكبوا طريقه وعادوا أهله وقتلوهم، نملك التوحيد والعبادة الحقة للعزيز المجيد. وأي شيء هي الحياة؟ إنما هي رحلة منقضية، إنما هي كطرفة العين أو ومضة البرق، إنما هي حلم عابر وخيال زائل وسفر مسافر إن طالت، ثم ماذا بعد؟ ثم تطوي الأرض في الذات الأكباد ويصير القوم ترابا وينسى الأحبة، وإن بكي عليهم حينا فحينا، ثم ما تزال الأيام تمر مرورها والأعوام تمضي في كرورها، ويأتي النسيان ويا لها من نعمة، وإلا لصارت الحياة جحيما، ويطوي النسيان الأحبة، ويصير الناس إلى شيء جديد. وأما من حقق دينه وتمتع بيقينه وعرف ربه، والحياة الحقة هي التي يعرف فيها الله، وأما الحياة التي لا يعرف فيها الله فهي شقاء دائم وهم واصل وعناء مقيم، والناس لا يعلمون. يا ليت قومي يعلمون، لقد كان الصالحون ممن متعوا بالقرب بالعبادة إلى الله رب العالمين يقولون إننا لفي جنة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. جنة القرب من الله، جنة معرفة الله، جنة الانطراح على عتبات الرحمة، مخبتين أذلة لله رب العالمين تعلو الجبال، جنة القرب واللجأ إلى الله رب العالمين والتوكل على الله رب العالمين. وهذا من لم يعانه، من لم يعرفه ها هنا لن يجده هناك. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. يا جنة القرب من الله واللجأ إلى الله، وهي جنة محبة الله والإنابة إلى الله والإقبال على الله وبذل النفس وما ملكت رخيصة من أجل الله لتبقى هنالك دخرا عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بها تعرف كيف كان الرجل الصالح يبكي لأن له نفسا واحدة تعذب هذا العذاب في سبيل الله، لا يبكي خوفا ولا يبكي فرقا ولا يبكي جزعا، وإنما يبكي إشفاقا على نفسه لنفسه أنها نفس واحدة. حبذا لو كانت مئة نفس وكل نفس تعذب هذا العذاب في سبيل الله، يؤتى بها لتطرح هنالك في الماء تغلي قدوره لتصير بعد حين يسير عظاما تلوح. لا بأس، الموعد الله وما عند الله باق، وإنما هي ساعة يضرب فيها الموت ضربة ويصير ما للأرض للأرض وما للسماء للسماء، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وعيت الآن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.